الله تأخذ ابن الفضة وأنك تأذي فكتا سواء كان وضع الديباجة قبل التصنيف أو بعده إذ لا وجود لواحد منها في الخارج ما إلا في الدهن لا توجد لا النفوس ولا الألفاظ في الخارج ما إلا في الدهن لأنه بيشير إلى الكل شف عندما بيشير يقول هذا ما يشتي ذاك الذي بيكتبها ولا الذي بينسخوا عليها ولا الذي برجع يطبعوها ولا نفس الرياض ولا ذاك النسخة الذي بيصرحها ولا الذي في القاهرة ولا ذاك راها ما يشتي ذاك الكتاب الأمر الكلي الذي هو قدام ولا نفس الرياض لا أمانة ما يشتي أنا ما أتابع جوشي أيوه يا بدويشي من وين الأمر الكلي الله ودائما لما مفاجئ من الجميع سيدنا الله من الجميع مبلغ تياك عما أشتري من الجميع سيدنا من الجميع مبلغه قال لا نسخوا على جو معاجب مبلغ ولا عدا مشار الله الأمر الدهني وش ماهو النفوس ولا المعاني ولا الألفاظ وش ماهو لا يا أمنا نخلي عندك هم الإشارة هذه بس نعم نقول الأهم عندها معنى معنى هذا الكلام إيه قد يشير إلى ألفاظها ونقوش ولا إلى ألفاظها ومعانيها ولا إلى معانيها ونقوشها ولا إلى معانيها وألفاظها ونقوشها جميل نعم قد يريدها تياك الألفاظ ومعانيها المخصوصة إشارة إليها أو إشارة إلى معاني تياك الألفاظ المخصوصة أو إشارة إلى الألفاظ والمعاني والنقوش جمعة والدرج تحت كل كتاب ولا كل معاني من المعاني أيوة فإن قلت أنا في وجود النقوش في الخارج خلاف المحسوس كيف تقول ما بشي وجود في الخارج وبدي نقوش ومكتاب أجيب بأن الحاضر من النقوش لا يكون إلا شخصيا وما يشتم الشخصي يعني معين هذا ما يشتم الكل نفي وجود الكتابة في الخارج كيف تقول ما بشي في الواقع كتابة كتابة إلا لا لا لا كتابة ولو كتب ما إشارة له الإشارة إلى ما في الدهن نعم يا سوى أما الإشارة إلا إلى أمر في الدهن إلا مانا يعني ما لا تقدر من قبائل اختلف المعنى عاد السوى ما قال قال سواء كتب ولا ما كتب ما قال ما دمينا إلا ما نهى النهدية وابن حسن قال عينا الإشارة إلى هذا العين إلا ما نكذب إياه لا ما نفس الواقع تأخذ رجاء كتب المهن لا هم بيجابرنا من بعد نافش شعب يجابرنا بعد ما كذب المن كيف تقول إن هذا ما بشي وبدو محشي قد به ذا العين أي معنى إذا أحمد مسفر فجيب بأن الحاضر من النقوش لا يكون إلا شخصيا ومن البين أن ليس المراد وصف ذلك الشخص ولا تسميته بذلك الإسم أشتي ذاك الكتاب الذي سبره ولا ذي كتب فلان إن اسمه غاية السوء في علم الأصول واحدة له اسم شخصي وانتم غيره ما عاده لا أشتي الكتاب بأي طريقة كتبوه بأي سواء لفظ سواء كتب سواء كان محفوظ سواء كان ناو لا لا لا لا لا لا لا لا يا خبير لها اشتري من الكتاب ريا نفسه ما بالله سواء كان في هو إشارة إلى ما في الدهن

كيف انك تجلس حافظها بعباراتك انت وتعبيرك انت معها؟ قال لك عبر عنها بغير ما يقول. ايوه ما عندها عبارات تكتب لها تقريبا. هذا الملكه. هذا الملكه. والعلم بالمسائل. نفس المسائل زي اللي قاعد معك مرجوطه في ذهنك. والله ما معك. يقول العلم يدور الى نفسه.